عمريش خويا ما ديروجينيش سيب روحك ما تبغينيش يا ليت انت ما نوليش حبوك ما تعيطليش خويا ما ديروجينيش سيب روحك ما تبغينيش يا ليت انت ما نوليش إيديسيو أرموني بريزون شابة ملاكة أيا ميدو يوسف العيدي على لي بروبليم ما خممش فيا كومان يا ضارت عليك ليام راك عايش في الندم ايوا لالا تعيطليش خويا ما ديروجينيش شاب روحك ما تبغيني